الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا نزال في الضابط الثالث من ضوابط باب الحيض، وهو أن الأصل فيما يحرم على الحائض التوقيف على الأدلة، وذكرنا جملا مما يحرم عليها ونكمل إن شاء الله ما تبقى. ومن جملة ما يحرم على الحائض الطلاق، ذكرناها الطلاق، فيحرم على الإنسان أن يطلق زوجته حال كونها حائضا، وهذا لا أعلم فيه خلافا بين العلماء رحمهم الله تعالى. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض. سبحان الله، هذا الحديث توني مراجعه اليوم الصباح في بلوغ المرأة، وهو أن النبي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر سأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا طلق امرأته وهي حائض فإن طلاقه محرم وفاسد في نفس الأمر. أما قولنا محرم فلأن الشارع نهى عنه، والمتقرر عند العلماء أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. وأما قولنا وفاسد أي لاغ لا حكم له ولا يقع، في أصح قولي أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد الفساد، وهذا مجمع عليه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نهى الله عنه إذا ورد مطلقا، فكان الصحابة يستفيدون الفساد من مجرد النهي، كما استفادوا فساد حج من جامع قبل التحلل الأول بنهي الحاج عن الجماع. فالصحابة لم يكونوا يتوقفون في الحكم على فساد المنهي عنه حتى يأتي دليل فوق النهي أو زائد على النهي، وإنما كانوا يستنبطون من النهي هذين الأمرين، أنه محرم وأنه فاسد. فإذا قيل لك أيقع طلاق المرأة وهي حائض، فقل فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا يقع. فإن قيل لك لماذا لا يقع، فقل لأنه منهي عنه، والتحريم يقتضي والنهي يقتضي التحريم والفساد. فإن قلت وكيف تقول في رواية الإمام البخاري من حديث ابن عمر قال وحسبت عليه تطليقه، فنقول هذا ليس من قول ابن عمر، وإنما هو من قول بعض الرواة عن ابن عمر، فيكون هذا من فهم الرواة عن ابن عمر. وأما ابن عمر نفسه فقد روى الإمام مسلم في صحيحه قوله قال فردها علي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. ومن المعلوم المتقرر في قواعد الترجيح عند الأصوليين أنه إذا اختلف قول الصحابي الذي باشر القصة مع قول من لم يباشر القصة ممن نقلت له، فلا جرم أن قول من باشر وعايش القصة مقدم على قول غيره. فابن عمر لم يقل إن النبي حسبها،

فإذا قلنا بأن منعها منع وسائل، منع وسائل لا منع مقاصد، فيجوز لها عند وجود المصلحة الراجحة أن تدخله. كمدرسة للقرآن لا يستغني طالباتها عنها، وستتعطل الحلقات في وقت حيضها، فدخولها في المسجد في هذه الحالة حاجة ملحة ومصلحة راجحة. والمتقرر عند العلماء أن ما كان ممنوعا لسد الذريعة أي منع وسائل فيجوز للمصلحة الراجحة. وكذلك المرأة الكافرة إذا أسلمت وهي حائض وتريد أن تتعلم شيئا من دينها لا تجد تعلمه إلا في المسجد، فيجوز لها أن تدخل للمسجد في التعليم، لأن تعلمها الأمور الواجبة عليها في دينها مصلحة راجحة. أنتم معي في هذا ولا؟ وهذا يكثر السؤال عنها، ليس كذلك؟ هو هذا. وأما سماعها لختمة الإمام في رمضان هذا ليس له مصلحة راجحة، فلا داعي لدخولها. والمقصود من ذلك أن من جملة الأمور التي تمنع الحائض منها دخول المسجد. ومن الأمور أيضا التي نص الفقهاء عليها منعها من قراءة القرآن، فالحائض ممنوعة من قراءة القرآن عند جمع من أهل العلم، بينما ذهب فريق من العلماء إلى أنها ليست بممنوعة منه. إذن صار في المسألة قولان، قول يمنعها وقول يجيز لها. نطلب الدليل ممن ولماذا؟ الجواب نطلب الدليل ممن منعها. فإن قلت ولما فأقول لأنه ناقل عن الأصل، والمتقرر عند العلماء أن الناقل عن الأصل مطالب بالدليل. فأين الدليل يا من نقلتنا عن الأصل؟ فقال الدليل عندي، الدليل عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض في بعض الأحاديث والجنب عن قراءة شيء من القرآن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. قال الفريق الآخر لو أن هذا الحديث صح لكان حجة للمنع، ولكن خذوها مني قاعدة، كل حديث ينهى الحائض عن قراءة القرآن فضعيف، كل حديث ينهى الحائض عن قراءة القرآن فضعيف. وبناء على عدم ثبوت شيء من ذلك فإننا نبقى على الأصل المتقرر، وهو أن الحائض في أحكامها كغير الحائض إلا فيما خصه النص، ولم يأتي نص صحيح في منعها. فنقول إن القول الصحيح هو أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن ولكن بلا مس، لأنها بحيضها توصف بأنها محدثة. وقد ذكرت لكم سابقا في قواعد الحدث أن الحدث أن المحدث لا يجوز، أن المحدث مطلقا لا يجوز له أن يمس المصحف، فتقرأه من الجوال، فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن من الجوال، لأن الجوال لا يدخل في مسمى المصحف لا شرعا ولا لغة ولا عرفا. ويجوز للمدرسة أن تستمع لقراءة طالباتها وأن تصحح قراءتهن وهي حائض، لا بأس بذلك، أو أن تلف على يدها خرقة، أو أن تلبس قفازا وتقلب ورقات القرآن به، أو أن تقلب أوراق القرآن بعود خلال أو بمسواك أو نحو ذلك، أو أن تجعل ولدها أو صبيا لها يقلب عنها الأوراق. فالمحرم عليها إنما هو مسه لا قراءته، لا قراءته. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. عرفتم كيف وصلنا للحل؟ عرفتم؟ ولأن منعها من القراءة حكم شرعي،